طيب تعرف رأيه؟ يلا خذ أسألك. لو هلك هالك عن بنت كم تعطيها؟ أصل المسألة من كم؟ 2. وسهمها كم؟ 1. والواحد الثاني وين وديه؟ ها؟ رد عليه. تمام، يعني لو فيه 1000 نعطيها 500. طيب 500 الثانية شو سوي فيها؟ نردها عليها. تمام. طيب لو شخص هلك هالك عن مصطفى، عن زوجة بس، مثلا من 4 سهمها 1. طيب لو عندنا 4000 كم نعطيها؟ 1000. 3000 من ودي؟ ها ها نردها للزوجة. ها حساب 1. لا ها عمر ما يرد عليها، خلاص نعطيها 1 وبس. نعطيها 1000 و3000 تذهب المحكمة تقول هذا باقي 3000 ريال ليس له وارث، فيصرف في مصالح المسلمين، مستشفى غيره. فهمت؟ تمام. نعم.